ما أضيع اليوم الذي مر بي ما Thank you. فكم توالى الليل.

القلب سوف أنقص سوف حماه. Thank you. تخلص في الضاد إلا مهدون أخلص في الضاد إلا مهدون أخلص في الضاد فإنني يا قابل الأعصار.